إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم، في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم أو الليلة نحن على موعد مع الدرس الثاني من سلسلة رسائل إلى الشباب. حقيقة قلنا في المرة السابقة أن المحاور التي سيدور حولها هذا الدرس أو تلك السلسلة كم محور يا أخوة؟ ثلاث محاور. المحور الأول، ماذا نقدم لهذا الدين، خدمة هذا الدين. والمحور الثاني، كيف ندعو الكون كله إلى هذا الدين. والمحور الثالث، كيف نقدم كل عون لبلاد المسلمين جميعا. هذه المحاور الثلاثة التي نتناول بها سلسلة إلى الشباب أو رسائل إلى الشباب. نسأل الله عز وجل أن يصلح شباب وفتيات المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع الليلة الحقيقة في غاية الأهمية، موضوع الليلة في غاية الأهمية، موضوع الشباب وعلو الهمة، الشباب وعلو الهمة. فلا يمكن أن تعلو همة الشباب إلا إذا زادت همته وتعلق قلبه بالآخرة ورجحت كفة حب الدنيا من قلبه. ودي عاملة زي يا شباب، عاملة زي البالونة الضخمة جدا اللي متعلقة بصندوق. الصندوق ده كل لما تعب فيه حجارة او اي حاجة، الصندوق بيتقل والبالونة لا يمكن تطير. كذلك القلب لو مليته شهوات وشبهات وحب للدنيا ومتاع وكل هذه اشياء، تثقل القلب وتجعل الانسان يخلد ويستاقل الى الارض. عشان يسبح بقلبه في فضاء الطاعة، وعشان يسبح بقلبه الى جنة الرحمن جل وعلا، بتبقى المسألة صعبة. تخفف حمل الدنيا من قلبك، تطير بروحك الى ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ودي عاملة ايه؟ دي عايزة ايه؟ دي عايزة انطلاقة، عايزة انك تحدد هدف وتنطلق اليه كالسهم. عاملين زي ايه؟ عارف المركبة الفضائية؟ اصعب حاجة او اصعب خطوة لانطلاق المركبة الفضائية هي اول طلعة. اول ما بتنطلق وتخرج من فضاء الجاذبية الارضية، خلاص بتسبح في الفضاء. لذلك احنا مع اول انطلاقة ننطلق بها ونخرج بها من حطام الدنيا ومن جاذبية الدنيا، بفضل الله تجد قلبك يسبح في سماء الطاعة، ومن ثم الى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالدنيا تحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما قال القائل، الدنيا جيفة والاسد لا يقع ابدا على الجيف. ماشي اسد، فاذا ايه؟ الاسد لا يقع على الجيف. والدنيا جيفة كما عرفها كثير من اهل السلف. ولذلك لما بعثت بلقيس الهدية الى سليمان عليه السلام، ماذا رد عليه سليمان عليه السلام؟ قال، اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل انتم بهديتكم تفرحون. ولذلك ايضا لما دخل ابراهيم باشا على احد مساجد دمشق، فوجد باقة عطرة من العلماء، فقاموا له جميعا، وكان من بينهم العالم الرباني سعيد الحلبي رحمه الله رحمة واسعة، وكان يجلس بين تلاميذه مادا رجليه. فلما دخل ابراهيم باشا ظل سعيد الحلبي رحمه الله على نفس الهيئة، لم يتغير، فيعني تضايق ابراهيم باشا، فارسل له رجلا من الحرس بألف ليرة ذهبية، وقال، اعطيها للشيخ وقل له ان ابراهيم باشا يرسلها لك لتستعين بها على طلب العلم. فلما وصلت الألف ليرة نظر إليها نظر الواثق في موعود ربه، نظر الزاهد في هذه الدنيا وحطامها فقال ارجع لهذا الباشا وقل له ان الذي يمد رجليه لا يمد يديه. اذا الدنيا لا ينظر اليها الا من تعلق قلبه بهذا الحطام، اما صاحب القلب السليم صاحب القلب النقي التقي لا يتطلع الا الى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نبدأ الحديث عن علو الهمة من اوله بس بعد ما اتصله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل امرنا جميعا بعلو الهمة فقال جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات فسروا الى الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وامرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بعلو الهمة كما جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى يحب معالي الامور وفي رواية معالي الاخلاق ويكره سفسافهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم بادروا بالاعمال الصالحة، الحق الحق واغتنم اي لحظة في طاعة الله بادروا بالاعمال الصالحة. بل ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ايضا المؤمن القوي خير واحب الى الله عز وجل من المؤمن الضعيف. لذلك في مقابل علو الهمة تجد ان مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يذم الذين سقطت همتهم اصحاب الهمة الساقطة عياذا بالله، فيقول جل وعلا اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. معقول يا شباب؟ معقول يا اخوات؟ معقول احنا ننسى ان احنا طلاب جنة؟ عالي الهمة لا يرضى بديلا ابدا عن الجنة. اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ويقول جل وعلا ولو ارادوا الخروج ها لاعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إذا لابد من إعداد العدة. ولذا قال جل وعلا أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا سلام، شوف بقى مسألة، شوف ربك عز وجل يخاطب أهل الهمة الساقطة بيقول لهم إيه؟ سبحان الله، لعل القلوب تستيقظ، سبحان الله. ولذا صدق من قال، كلمة غالية أوي، عايز بس تحفظ الكلام الغالي ده، لذا صدق من قال: لابد للسالك من همة تسيره وترقيه، ومن علم يبصره ويهديه. يعني علو الهمة فقط، لأن علو الهمة فقط مش كفاية يا شباب. ممكن واحد يبقى صاحب همة عالية جدا لكنه جاهل، يقول لك بس خلاص انا همتي عالية، هتعمل ايه؟ هصلي الظهر 50 ركعة وزاد الخير خيرين، ينفع؟ مينفعش، لان همة عالية لكن معاها ايه؟ جاهل، مفيش علم. ولذا ذم الله عز وجل هذا الصنف من الناس. انت عايز علو همة لابد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. لان شرطي قبول العمل الاخلاص والمتابعة. لو كنت مخلصا ولست متبعا للنبي فلن تقبل، ولو كنت متبعا ولست مخلصا فلن تقبل، فلا بد من الاخلاص ومتابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وصدق من قال ايضا كمال الانسان مداره على اصلين. كمال الانسان مداره على كم حاجة؟ على اصلين. اول حاجة معرفة الحق من الباطل، ان انت تعرف فين الحق وفين الباطل. ما هو لا يمكن ان انت تنطلق نحو الجنة الا لو عرفت فين طريق الجنة وطريق النار. فين طريق الجنة اهو وفين طريق النار اهو، يبقى اخش فين؟ في طريق الجنة. يبقى معرفة الحق من الباطل، وده مش كفاية لوحده، وايثار طريق الحق على الباطل. يبقى ان انت تعرف الحق من الباطل وتؤثر ايه؟ طريق الحق على الباطل. وتفاضل الناس في الدنيا والاخرة بتفاوت الهمم. لذلك علو الهمة يا جماعة رزق، رزق ربنا بيسوقه اليك سبحانه وتعالى. علشان كده يبقى عايزك اول حاجة تعملها تتعلم، وبعد ما تتعلم تحدد الهدف وتنطلق اليه كالسهم. انا هدفي انا طالب الجنة، مش عايز غير الجنة. خلي همك كله في الاخرة، عارف يا رب الكعبة لو خليت همك في الاخرة هتفوز بالدنيا والاخرة. مش مصدق حبيبك؟ ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الاخرة همه اللي يحصل جعل الله غناه فيه في قلبه وجمع له شملة وآتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منها. وزي ما قلنا في الدرس اللي فات يا شباب، فاكرين لما قلنا في عز الحر اللي احنا شايفينه في الصيف، هنا من الناس بتتفاوت وقلوب الناس بتتفاوت. تقول لواحد في عز الحر امنيتك ايه؟ لك اجهز الحاجة ساحة. والثاني همتك ايه؟ حتة مراحة بس تهوى عليها. والثالث مكيف كده بقى حلو. والرابع عايز شاليه في الساحل الشمالي. والخامس عايز فيلا على النيل. والسادس يقول لك لا، كل ده ما يشغلنيش، انا عايز مكان في ظل عرش الرحمن. وزي ما قلت لك في الدرس اللي فات، الاماكن محدوده. ده اللي بيعمل فيلل النهارده وشاليهات على الشواطئ بيقول لك الحق واحجز، لان الاماكن محدوده ومعدوده، اوعى تفوتك الفرصه. فمن باب اولى اوعى تفوتك فرصه ان انت تكون في ظل عرش الرحمن. زي ما قلت لك برضه في الدرس اللي فات، عايزك تعمل زي اللي داخل سباق 100 متر. اللي داخل سباق 100 متر يا شباب يا اخوات، عمره ما بيبص لليمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هو باصص قدام بس. ليه؟ ده 100 متر مفيش فرصه يبص يمين او شمال. فبيجري يبص للسهم، اول ما يسمع الصفاره بينطلق نحو الهدف. وانت سمعت الصفاره من زمان وعايزينك تنطلق نحو الجنه بقى، ما تبصش على الصور، الصور هتشغلك. هتبص على النساء، على الفلل، على العربيات، على الجاه، على المنصب، كل ده هيفوت عليك فرصه ال 100 متر. الحق نفسك. اما بقى اللي داخل سباق الماراثون او الماراثون، ده حاجه ثانيه خالص بقى. ده ممكن يجي شويه ينام شويه وياكل ويستريح ويشرب كوبايه شاي ويروح يزور قرايبه ويوصله صراحه ان حتى ما ايه ده 30 40 كيلو، خد بالك. انما سباق ال 100 متر اللي يمكن يكون عنده فرصه لاي حاجه الا ان هو ايه ينطلق الى الهدف، هو ده هدفك. عايزك طول ما انت ماشي اوعى تبص للعراقيل. وانت بتطلب العلم هتلاقي اللي بيعرقلك، سيبك منه. وانت بتدعو الى الله هتلاقي اللي عايز يأسك من دعوتك، برضه سيبك منه. وانت بتعبد ربنا هتلاقي اللي عمال يعكل عليك كفوك، سيبك من كل دولك وانطلق الى جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. خد بالك من حاجة، عالي الهمة ده بيتعب، بيتعب جامد جدا، لكن هو يبحث عن طريق الراحة، هو يبحث عن الراحة، اخرت حياته في الراحة. لذلك لما سأل الامام احمد رحمه الله رحمة واسعة، يا امام متى الراحة؟ هنرتاح امتى بقى تعبنا؟ قال والله لا راحة الا مع اول قدم نضعها في جنة الرحمن. ما بتشوفها قبل كده ابدا. الراحة لن تكون الا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. لذلك اسمع كلام القيم الامام ابن القيم بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن القيم: وقد اجمع عقلاء كل امة، مش امة الاسلام بس، وقد اجمع عقلاء كل امة على ان النعيم لا يدرك بالنعيم. خد بالك، النعيم لا يدرك بالنعيم. وان من اثر الراحة يعني في الدنيا فاتته الراحة يعني في الاخرة. وانه بحسب ركوب الاهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة يعني في الاخرة. علشان كده عايز همتك دي تبقى في السماء. سلفنا الصالح يا شباب اتولدوا وعينيهم طالعه في السماء، عينيهم لا ينظرون بها الى ارض، لا ينظرون الا للسماء، لان الذي علمهم ذلك هو الحبيب صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان دائما يربط قلوب الصحابه والامه من بعدهم بجنه الرحمن، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم لما لقي حنظله ابا بكر رضي الله عنه وارضاه، قال له ايه حنظله؟ قال يا ابا بكر. قال ما بك؟ قال ناسق حنظله. فقال ابو بكر: وما ذاك؟ ايه اللي خلاك تقول كده؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. كلمة فكأن رأي عين يا شباب معناها ان النبي كان يذكر بالجنة ويكرر ويذكر ويكرر لحد ما انت تحس ان انت شايف الجنة قدام عينيك. انا عايزك دلوقتي تشوف الجنة، عايزك تحس بيها. من نبني الان كده انما سأل ايه؟ الجنة اقرب الى احدكم من شراك معدي. صدق النبي ما صدقوش، صدق. طب صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ده بيقول لك الجنه قريبه جدا وبرضه النار قريبه جدا. عشان كده محتاجين ان احنا نغتنم كل فرصه في طاعه الله. انا عايزك عشان تبقى همتك عاليه، انا عايزك تغير من عجوز بني اسرائيل. مين هي عجوز بني اسرائيل؟ عارف قصه عجوز بني اسرائيل؟ شوف انا بكلم شباب ورغم ذلك بقول لك خد بالك من همه امراه عجوز وعايزك تقلدها. حديث رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الصحيحة. ولم أقف عند لفظ الحديث. تحكي لك قصة الحديث. قصة الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى رجل أعرابي فأكرمه هذا الرجل. فحب النبي عليه السلام يجامل هذا الرجل ويكافئه. تعرفين النبي عليه السلام كان لا يترك أحدا يفعل معه معروفا إلا ويكافئه صلى الله عليه وسلم. فقال له ائتنا يا أعرابي فلنكرمك، تعال عشان نكرمك. فجاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء إليه قال له صلى الله عليه وسلم سل حاجتك اللي أنت عايزه. فقال له رسول الله لا أريد إلا ناقة أتبلغ عليها ونحلبها، يعني أسافر عليها ونحلبها ونشرب اللبن بتاعها. فغضب النبي عليه السلام، مع إن الأعرابي ده بس هو اللي اتكلم، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم الصحابة والأمة من بعدين راح نعمم الخطاب لكل اللي قاعدين. قال إيه؟ قال هلا فعلتم، وفي رواية أعجزتم أن تكونوا مثل ما فعلت أو مثل عجوز بني إسرائيل. يعني خلاص للدرجة دي ما فيش همة عالية. قالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ حكى لهم بقى القصة. القصة باختصار يا شباب إن سيدنا يوسف عليه السلام قبل ما يموت أخذ العهد على أخيه بنيامين وقال له لو خرجت من مصر ففنبش عن عظمي، يعني خرج جثتي من الأرض وادفني في الارض المقدسة، طلعني من مصر وادفني في الارض المقدسة. فلما مات بنيامين اوصى بني اسرائيل انه ملحقش يخرج، فاوصى بني اسرائيل لو خرجتم من مصر تاخدوا جثة يوسف عليه السلام وتدفنين في الارض المقدسة. فجاء موسى عليه السلام بعد زمان طويل، ولما طارده فرعون بجنوده فاراد موسى ان يهرب من فرعون جنوده الى البحر، وهم في الطريق تاهوا. فلما تاهوا استغرب سيدنا موسى فقال ما الذي حدث؟ ايه اللي حصل؟ هو احنا تهنا ليه؟ فقال واحد من علماء بني اسرائيل قال لان يوسف عليه السلام اوصى بان نخرج جسده وندفنه في الارض المقدسه، كان دي علامه ان احنا لازم ندور عليه. قال وهل هناك احد يعلم اين جسد يوسف؟ قال له اجل مين؟ قالوا له عجوز بني اسرائيل، امراه عجوز من بني اسرائيل. واضح لحد كده يا شباب؟ طيب. فقالوا اين هي؟ فجيء بتلك المراه العجوز. سيدنا موسى عليه السلام قال لها هل تعلمين اين جسد يوسف عليه السلام؟ قالت اجل. قال خلاص دليني. قال دليني على مكانه. قالت لا حتى تعطيني حكمك او حكمي، حتى تعطيني ايه؟ حكمي اللي انا عايزاه. فقال لها وما حكمك؟ انت عايزه ايه؟ قالت ان اكون معك في جنة الرحمن. فسكت موسى عليه السلام. شوف ما عجوز، ورغم ذلك شوف الهمة العالية، همة شباب بل همة اعلى من الشباب. قالت ايه؟ لا أعطيك أو لا أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني حكمي. وما حكمك؟ قالت مش أدخل الجنة، لا لا لا، قالت أن أكون معك في جنة الرحمن. فسكت موسى عليه السلام كأنه استكثر عليه، يعني كتير جدا ده، أنا أخليك معايا في جنة الرحمن لمجرد أن أنت هتشاورين على القبر؟ طبعا كتير قوي. دي حاجة. الحاجة الثانية كأنه لم يرضى أن يقول ذلك لأنه لا يملك الجنة في الأحد. فسكت حتى جاءه الوحي من الله عز وجل فقال له جل وعلا أعطها حكمها. فقال لها موسى عليه السلام فأنت معي في الجنة. فأشارت إلى مكان فيه بركة ماء فقالت أنضب الماء، نشف الماء. فنشف الماء. قالت احتفروا، يعني احفروا. فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام فأخذوه وما إن صعدوا به على الطريق حتى أضاء الطريق في الليل كضوء النهار. فتبالك فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا ريتك عملت زي ما فعلت مين؟ عجوز بني اسرائيل. عايزك تغير، يعني ايها الاخ الحبيب وايات الاخت الفاضله، نفسي تغير من عجوز بني اسرائيل. نقدر نعمل زيها؟ يا ريت نعمل زيها. تعالوا للذي نعمل زي هذه العجوز ونطمح ونحدد الهدف. هدفنا ايه؟ احنا طلاب جنه، نسعى للجنه من الليله. ازاي نوصل لها؟ من خلال خمس حاجات بس بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اول حاجه طلب علم. ثاني حاجة نحول العلم إلى عبادة. ثالث حاجة دعوة إلى الله عز وجل. رابع حاجة بذل النفس. خامس حاجة علو همة في طلب الجنة. نغلف كل ذلك في قالب من الإخلاص وحسن الظن بالله. واعلم قبل ذلك وبعد ذلك أنه لم يدخل منا أحد جنة الرحمن إلا برحمة الرحيم الرحمن. مين قال كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لن يدخل احدا منكم الجنه عمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه يا شباب طلب علم. طلب علم ليه؟ عشان تعبد ربنا صح. ما انت ممكن تعبد ربنا على جهل ولا يقبل منك اي عمل. يبقى انا بتعلم في المقام الاول عشان اذكي نفسي. شوف ربنا ليه قال قد افلح من زكاه. يعني ايه؟ ما قالش ربنا سبحانه وتعالى قد افلح من تعلم كيف يزكيه. ليه؟ يعني انت ممكن تتعلم ولا تزكي نفسك. لذلك ربنا ليه قد افلح من زكاها، يعني من تعلم العلم وحول العلم الى عمل حتى يزكي النفس. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، حديث عند البيهقي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ده منطق الحديث، لكن مفهوم الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، وان كان زيادة مسلمة ضعيفة الا انه يفهم من سياق الحديث، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم للرجال والنساء، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلوا، ده للرجال والنساء. نفس الحكاية، طلب العلم فريضة على كل مسلم اي مسلم، اخبره يبقى طلب العلم فريضة على المسلم والمسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. تعالوا نشوف امثلة غالية من حرص السلف على طلب العلم وعلى العمل بهذا العلم. شوف سيدنا موسى عليه السلام يسافر من بلاد الى بلاد اخرى من اجل حاجة واحدة، ايه هي؟ يتعلم العلم على يد الخضر او الخضر عليه السلام. شوف دي هم عليه ازاي، وده مين؟ وده رسول من اولي العزم الخمسة، ومع ذلك يسافر ليطلب العلم من رجل هو اقل مرتبة منه اللي هو الخضر. الخضر الراجح من اقوال اهل العلم انه نبي، لكن موسى عليه السلام رسول ومن اولي العزم الخمسة صلوات ربي وسلامه عليهم اجمعين. وشوف حبيبك صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه الحق جل وعلا ان يسأل الله المزيد من شيء الا من العلم. قال جل وعلا وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. سيدك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يقول كنت انا وجار لي من الانصار كنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، هو بينزل يوم فيتعلم العلم على يد النبي ويرجع يعلم جاره، وجاره ينزل في اليوم التالي ويرجع يعلم سيدنا عمر. ليه؟ لان سيدنا عمر كان مشغول بالعمل برضه. ده دليل على ان المسلم ما يقولش بقى انا هطلب علم واجلس في البيت، لا، تطلب العلم وتعمل وتعمر الارض وتخدم بلدك وتخدم المسلمين في كل مكان. يبقى ده كان بيفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول ايه؟ بيقول لما قبض رسول الله، يعني لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لرجل من الانصار هلم فلنسأل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانهم اليوم كثير. فالرجل قال له يا ابن عباس اتظن ان المسلمين في حاجة الي واليك واصحاب النبي كثير؟ اقوله ده يعني هم الناس ما المسلمين بيحتاجين من انت؟ قال فتنحى الرجل ولم يطلب العلم، اما انا فظللت اطلب العلم الى ان اجتمع الناس حولي فرآني هذا الرجل فقال والله لقد كان ابن عباس اعقل منه رضى الله عنهما وارضاهما. سيدنا معاذ بن جبل يا شباب مات عنده كم سنة؟ بعض الروايات بتقول 28 سنة، بعض الروايات بتقول 33 سنة، ومع ذلك جاء في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم الامة بالحلال والحرام مين؟ معاذ بن جبل. وقال له صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله اني لا احبك، ده النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم، فلا تدعن ان تقول في دبر كل صلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تعالوا نشوف علو الهمة تاني في الصحابة. سيدنا جابر بن عبد الله شباب يرحل الى عبد الله بن عنيس في بلاد الشام عشان ايه؟ عشان يفرض منه حديثا واحدا. بعض الشباب تقول له احنا هنبدأ الدرس في مسجد العزيز، يقول لك خير الحمد لله جنب بيتي. طب الدرس حولناه لمسجد تاني، ياه لسه هركب مواصلة واروح للدرس، لا خليني هنا في العزيز. خدت بالك؟ شوف علو همة الصحابة، مسافر من بلد لبلد يا شباب عشان يطلب حديث واحد، وانت الدروس يعني داخل محافظتك، ورغم ذلك من الناس من يعني يتثاقل عن طلب العلم ويتأخر عن طلب العلم. سيدنا ابو ايوب الانصاري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يرحل الى بلاد مصر الى عقبة بن عامر، ليه برضه؟ عشان يطلب حديث واحد. سيدنا ابو هريرة يسلم متأخرا ويلزم ويصحب النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يا شباب؟ 4 سنوات. 4 سنوات بفضل الله ينقل خلالها للأمة كل هذا التراث الهائل في خلال 4 سنوات. وسبحان الله سيدنا أبو هريرة كان في منقبة عظيمة جدا ليه، ودي كانت معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة والحديث رواه البخاري كان يقول: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا فأنساه، أسمع منك حديث كثيرة بس بنساه. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة أبسط رداءك. فبسط رداءه فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: اجمع رداءك. فجمع رداءه فقال أبو هريرة: فما نسيت شيئا بعده قط. وفي رواية: فما سقط مني حرف بعد هذا أبدا. في رواية تانية وإن كانت ضعيفة وضل الإمام العلمية رواية عند الحاكم وإن كان صححه الحاكم لكن ضعفه الإمام الذهبي والشيخ الألباني رحمة الله عليهم جميعا. إن سيدنا أبو هريرة وضرواية نفس الحديث، إن سيدنا أبو هريرة كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن ثابت ورجل ثالث لم يسميه الراوي، فأهدين يدعو كل واحد عمال يدعو كده مع نفسه. فدخل النبي فانقطع عن الدعاء فقال: كما كنتم أمين أنت عايزين. فقام زيد بن ثابت والرجل الذي كان معه فدعا كل واحد منهما وأمن النبي على دعائهما. فجاء أبو هريرة الدور عليه بقى، فقال أبو هريرة: شوف بقى ذكاء سيدنا أبو هريرة لسه هيدعي الدعاء اللي هم قالوا ده كله، لا بيختصر المسألة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي. قال له: يا رب أنا أطلب اللي هم طلبوه. وزود على كده إيه: وأسألك علما لا ينسى. فقال النبي: آمين. فقال النبي: آمين. فأول ما قال النبي آمين فزيد بن ثابت ورجل معه قالوا: يا رسول الله ونحن نسأل الله عز وجل علما لا ينسى. فقال: صدقكما هذا الغلام الدوسي. خدت بالك؟ كان بيفكرنا بيه يا شباب. فاكرين لما قلنا حديث سيدنا عكاشة بن محصن؟ حديث في صحيح البخاري ومسلم. سيدنا عكاشة لما النبي أخبر إن في 70,000 واحد هيدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أما إنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. فقام سيدنا عكاشة بن محصن صاحب الهمة العالية فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. هي دي الهمة يا شباب. انا عايز لما تسمع حاجة حاول تنفذ في ساعتها. ما انت ممكن ما تعيش ساعة، ممكن ما تعيش دقيقة بعد الوقت، ممكن ما تصبحش للصبح. ربنا يرزقنا اياكم طول العمر مع حسن العمل. فسيدنا عكاشة بن محصن لحق نفسه فقال: يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم. فقال له: ايه؟ انت منهم. وانت منهم دي مش من عند النبي. احنا قلنا سيدنا عكاشة سأل النبي في نفس اللحظة. سيدنا جبريل جاء للنبي يشق السبع سماوات 7 طباق وقال له: يا رسول الله كله انت منهم. يا سلام، شوف بقى التفاعل بين السماء والارض. فقال: انت منهم. فقام صحابي آخر بعد ذلك بثوان معدودات وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعل منهم. قال له: ايه؟ سبقك بها عكاشة. مع ان عكاشة قالها قبله بثانيتين ثلاثة يا شباب، ومع ذلك اتقفل الباب. سبحان الله، سبقك بها عكاشة خلاص. وده يفكرنا بيه كمان، يفكرنا بحديث ايضا في الصحاح ان حبيب صلى الله عليه وسلم لما جه في غزوة خيبر عمل ايه؟ جيب الليل كده قال ايه: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. سيد عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ والله ما احببت الامارة الا في ذلك اليوم. عن سيد عمر وكل الصحابة كانوا بيزادوا من الامارة. فقال: والله ما احببت الامارة الا في ذلك اليوم. شفت الهمة العالية؟ فهمتهم عالية جدا، لا يتأخرون عن اي خير ابدا. زي ما قلت لك في اول الدرس، سلفون الصالح ولدوا وهم ينظرون الى السماء. شوف الشافعي رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: حفظت القرآن وانا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ يعني الموطأ الامام مالك وانا ابن 10 سنين. والامام احمد بن حنبل يقول حينما سألوه: الى متى تطلب العلم يا امام؟ ده انت امام دلوقتي. فقال: مع المحضرة الى المقبرة. ده في رواية جميلة اول الامام احمد، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، رواية جميلة جدا. الإمام أحمد بن حنبل تعاهد مع يحيى بن معين، وده إمام عالم في الجرح والتعديل، رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. قال له نتعاهد ان احنا نروح نحج الى بيت الله الحرام ثم نذهب الى بلاد اليمن في صنعاء الى الامام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله رحمة واسعة. وهم رايحين يحجوا يا شباب قبل مين؟ قبل الامام عبد الرزاق بيطوف حول الكعبة. فسلموا عليه وقال له يحيى بن معين هذا احمد بن حنبل قال سمعت عنه كثيرا ثبته الله عز وجل على الحق وتعالى. فيحيى بن معين قال له يا امام بيقول لاحمد بن حنبل قال له يا امام هلا طلبنا منه العلم الان؟ نطلب منه اللي احنا عايزينه بدل ما لسه هنسافر من مكه الى صنعاء. قال له لا اني لا انقص همتي ابدا، همتي ان انا اروح للحد هناك عشان اخذ الاجر من هناك. سبحان الله. فسافر الى الامام عبد الرزاق في بلاد صنعاء عشان يتعلم العلم على يد الامام رحمه الله رحمه واسعه. بعض السلف من انشغالهم بكتابه علم الحديث تخيل وصل بهم الامر انه كان بينسى نفسه في الاكل والشرب يا شباب، اكل وشرب نفسه نفسه، لدرجه ان ثلاثه من السلف جابوا سمكه كبيره وظلت هكذا ثلاث ايام كل يوم يومه نطبخها النهار عشان ناكل، طب نطبخها بكره، طب في ثالث يوم مفيش وقت. في الاخر في اليوم الثالث قبل ان تتعفن السمكه اكلوها نيئه، اكلوها نيئه. اتنشي في الانشغال. شوف النهارده بقى الواحد لما يقعد ياكل ما شاء الله بقى يقعد يجهز للاكل، على راي احد المشايخ يقول لك الواحد ينزل يشتري الاكل في ثلاث ساعات ويطبخه في ست ساعات ويظبطه على السفره في ساعتين وياكله في خمس دقايق. دي عيشه دي؟ لا يعني عشان خمس دقايق اضيع من عمر عشر ساعات؟ العمر غالي يا شباب، العمر غالي. تعالوا نشوف كمان رساله لاخواتنا الفضلات، يعني علو الهمه دي ما كانتش بس سنه في الرجال بس، لا كانت في النساء ايضا. اسمع ماذا جاء في الصحيحين. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك، هم ذهبوا بالعلم وتعلموا على إيدك كل حاجة، فاجعل لنا يوما نأتيك فيه ونتعلم العلم على يديك. فخصص لهن النبي يوما فكان النساء يأتين إلى النبي ليتعلمن العلم على يديه صلى الله عليه وسلم. أمنا عائشة الفقيهة الربانية رضي الله عنها وارضاها مات النبي ولم تخط امنا عائشه الا التاسعة عشر من عمره. يقول لاخواته امنا عائشه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كانت لسه ما بلغتش 19 سنه، ومع ذلك ملأت الدنيا فقها وعلما. يقول عنها الامام الزهري رحمه الله لو جمع علم عائشه الى علم جميع النساء لكان علم عائشه افضل. وقال الامام مسروق رحمه الله رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عائشة عن الفرائض. سبحان الله. وكلكم عارف قصة ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لما اتجوزها كثير بن أبي وداعة اللي هو تلميذ أبيها، تلميذ سعيد بن المسيب. سبحان الله. لما تزوجها قال فبت معها بأنعم ليلة، فلما أصبح الصباح، أنا بختصر لك القصة يعني، فلما أصبح الصباح قال فأردت أن أذهب إلى مجلس سعيد بن المسيب، فقالت له ابنته الى اين يا كثير انت رايح فين؟ فقال ذاهب الى مجلس ابيك لاتعلم العلم. قالت لا بل اجلس وانا اعلمك علم سعيد بن المسيب. يا سلام. والله لو في ثلاثة من ذلك الواحد كمل كتير لهم هنزل احفاد نحفظ. سبحان الله. اجلس وانا ايه اعلمك علم سعيد بن المسيب. وكان من علوة همة النساء ايضا هند بنت عقبة. هند بنت عقبة اللي هي زوجة مين يا شباب؟ زوجة ابي سفيان. تمام. بعد ان اسلمت في يوم من الايام جلسه ومعها ابنها وهو غلام صغير هو مين؟ معاويه ابن ابي سفيان. فلما وجد بعض الناس النجابه والذكاء على وجه معاويه قالوا انا لنظن ان معاويه سيكون سيدا في قومه. فقالت هند بنت عتبة سكلت يعني فقدت ان لم يسد الا قومه. ده انا عايزاه يسود الناس كلهم مش قومه بس. شوف علو الهمة دي. علو الهمة دي في طلب العلم لازم يتحول الى عباد. وإلا فلقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يتعلم ولا يعمل. حاله ايه في الاخر يا شباب؟ اسمع الحديث ده بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة. الرجل ده عالم على فكرة. ده واضح من سياق الحديث. يؤتى بالرجل يوم القيامة. فيلقى في النار فتنبلق اقتابه يعني امعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، كنت أقول لكم اعملوا الخير وأنا ما بعملوش، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتيه. شوف عليه الهمة في حياة الصحابة رضي الله عنهم. حديث رواه مسلم أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط الصحابة، وكان دائما النبي يحفزهم لكل طاعة. زي ما قلت لك كان دائما يربط أي عبادة بالجنة، أي عبادة أيا كانت لابد أن يربطها النبي بالجنة. زي ما قلت لك المسلم أجري بيحب أنه ينال الأجر، لو ما ذكرتش له الأجر ممكن يتقاعد. زي ما جاء في البخاري أن امرأة رفعت صبيا لها صغيرا إلى النبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر، مع أنها ما سألتوش عن الأجر وإنما سألته هل ألي هذا حج؟ فقال أجل ولك الأجر. خدت بالك؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وسط الصحابة فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ يعني من زار منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال الصادق صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الأربعة دولة إلا دخل الجنة. يا سلام. وشوف علو همة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، والحديث رواه مسلم. قال عبد الله وكان مشغولا جدا وشغوفا بعبادة الله سبحانه وتعالى، قال زوجني أبي. شوف لفظ الحديث زوجني أبي، وما بي من رغبة في الزواج، أنا مش عايز أتجوز. سواء إيه؟ عايز يجوزني مش عشان يفرح بولد الولد، لا، عشان نفسه إن ربنا يرزقه بذرية من ابنه، يعني يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة ويعبدون الله عز وجل. طيب قال زوجني أبي وما بي من رغبة في الزواج. في ليلة البناء اللي هي ليلة الدخلة عمل ايه سيدنا عبد الله بن عمرو؟ اول ما دخل وجد زوجة حسناء جميلة، فقام يصلي لله عز وجل وهي راح تقف وراه. صلى بكتير يا شباب؟ ها حد عارف صلى دي؟ ها تكتر شهود ده تفضل ماشي. سبحان الله. فصلى بها 16 جزء من اول سورة البقرة لحد ايه اخر سورة الكهف. طبعا هي ما تقدرش تطلع من ورا ويقول لها هتطلق، فخلاص يعني سجدت ايه؟ فسجدت ورايا. فلما انتهى من صلاته ما صلى بعد ذلك الصبح ثم نام. سيدنا عمرو بن العاص جاي الصبح بقى يطمئن على ايه؟ على ابنه وعلى زوجة ابنه. فاخذ زوجة ابنه جانبا وقال كيف حال عبد الله؟ ها عامل ايه؟ قالت نعم العبد لربي. لم يفتش لنا عن كنف، هو ما يعرفش اذا كان متجوز واحدة ولا واحد. بس سبحان الله، قالت نعم العبد ايه لربي لم يفتش لنا عن كذا. فنهره عمرو بن العاص الى ان ذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ان لربك عليك حقا وان لبدنك عليك حقا وان لاهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. يبقى لازم تؤدي المسائل دي كلها، تعرف الحقوق كلها عشان تؤدي تلحق تلك الحقوق في موضعها الصحيح. سيدك عثمان بن عفان كما جاء في أثر صحيح كالشمس أنه كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر. يا سلام. شوف أدين هم الحسن لما قيل له كيف كنتم تصلون على عهد النبي؟ احنا زي ما عرب الصلاة على عهد النبي كان شكلها ايه؟ فقال كنا نصلي وكأننا وقوف على الصراط، والجنة عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة، ونحن جميعا بين يدي الله. ثم إذا صلينا وسلمنا لا ندري أقبلت أم ردت علينا. فصلى بالمنظر ده ولا يدري أقبلت أم ردت علينا. سبحان الله. حاتم الأصم رحمه الله رحمة واسعة ذلك التابعي الجليل، في يوم من الأيام فاتت صلاة العشاء في جماعة فصلاها في بيته، فجلس يبكي. فجاءه ثلاثة من أهل المدينة يعزونهم، أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء. أظن دلوقتي لو هنعز حد على فوات صلاة العشاء هنعز البلد كلها إلا من رحم الله. هتقوله فبكى واشتد بكاءه. قالوا علام البكاء يا حاتم؟ قال أبكي لأنني فاتتني صلاة العشاء في جماعة، فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعذونني، ووالله لموت أولادي جميعا أحب إلي من فوات صلاة العشاء في جماعة. هذه المسألة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. ناس كانت بتحب الصلاة يا جماعة، ناس كانت بتحب الصلاة، ناس كانت بتخلص لله في العبادة سبحانه وتعالى. اللي عايز فعلا تبقى عندنا علو همة في كل طعم. واحد بيكون بيصلي الفرائض، ده في شباب لسه ما بيصليش حتى الفرائض، عايزين نعين همة تعلو. شوف الحديث عند التلميذ بإسناد حسن يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما فين يا شباب؟ مش في البيت، ها مش في البيت، في جماعة، يدرك التكبيرة الأولى. يدرك ايه؟ التكبيرة الأولى. كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. 40 يوم بس. فما ظنك بمن يداوم؟ ده سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الله واسعة يقول: والله لقد صليت 40 سنة في جماعة ما فاتتني تكبيرة الإحرام أبدا. 40 سنة، شوف قد ايه سبحان الله. فإذا ايه؟ الواحد بيصلي الفرائض يقول لك اجتهد شوية، خلي الهمة فعلا، يصلي السنة. بعض الناس بيصلي الفرائض ما يصليش سنة. صليت الفرائض والسنن، اجتهد شوية، صلي النوافل، قيام الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له جبريل؟ قال: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند مسلم، يخبر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا يليق بجلاله وكماله. لا ينادي على النيام: من يدعوني فأجيبه، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاث إلى أن يطلع الصبح سبحانه وتعالى. يبقى واحد بيصلي الفرائض كتير في السنة، السنة بكتير في النوافل، وهكذا. أخت برضه من ربنا بارك فيها لابسة حجاب طيراني تكتهي، تلبس حجاب ياباني تفضلي. المهم عايزين كل شوية الهمة تعلى يا جماعة، عايزين الهمة تعلى، عايزين النهاردة نغير نفسنا، عايزين نبدأ من الليلة. إحنا طلاب جنة، عايزين نوصل الجنة، ملناش هدف إلا الجنة. نوصل إزاي للجنة؟ قلنا 5 حاجات: طلب علم، عبادة، دعوة إلى الله عز وجل، وبعد ذلك طلب الجنة، علو همة في طلب الجنة. وعايزين نجتهد في ال5 حاجات دولت عشان نصل إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يا جماعة عايزين الحاجة صغيرة، أهل الدنيا لما واحد منهم بيفوتوا شيء من الدنيا بيتحسر ويحزن. لو واحد فاتته عربية جميلة بيحزن، قدر الله ما شاء فعل، كان نفسه ياخد العربية. لو واحد فاتته أي متعة، أي وظيفة، لو فاتته زواجة، لو فاتته زوجة حلوة كان نفسه يتجوزها، لو فاتته وظيفة، لو فاتته فلوس، لو فاتته أي شيء بيحزن. عالي الهمة بقى، أهل الهمة العالية ما يحزنش على الكلام ده، لا يحزن لو فات صلاة الفجر في جماعة، يحزن لو ما لحقش يحفظ القرآن في 8 شهور، يحزن لو فات درس علم، يحزن لو فات شيخ من المشايخ يطلب العلم على دينه، يحزن لو ربنا ما جعلوش سبب لهداية أي إنسان. هو ده الحزن، هي دي الهمة العالية. احنا قلنا قبل كده، فاكر لما قلت لك إن شاب، وده هيجي إن شاء الله في درس الشباب وفهم الدعوة، شاب كان عايش في ألمانيا، وبعدين هو داخل كده بلد ميونخ، هو داخل لقى يافطة كبيرة متعلقة عليها إعلان لكفرات السيارات، مكتوب عليها إيه؟ أنت لا تعرف كفرات يوكوهاما. شوف الهمة العالية ده، راجل همه كله في الدين، فقام حاطط يافطة جنبها على حسابه وكاتب عليها إيه؟ وأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام. لو أردت أن تعرف شيئا عن الإسلام فاتصل على تليفون كذا حتى تعلم ما هو الإسلام. اتصل بالناس وسألوه عن الإسلام. في خلال سنة واحدة يا شباب أسلم على يدي 100,000 ألماني. بالله عليك كم واحد ربنا هدى على دين؟ عايزين هم علم، عايزين هم العلم. ولذلك ما ينفعش انك تقول على أي كافر ده صاحب هم علم. لما تشوف التقدم في اليابان وكوريا والصين واللي مش عارف ايه، تقول ما شاء الله ناس عندهم هم علم. لا، تقول ناس عندهم إنجاز، عندهم تقدم، عندهم مسارعة إلى أخذ بأسباب الدنيا. أما الهمة العالية لا يوصف بها إلا من يطلب الدار الآخرة. قال جل وعلا: تلك الدار الآخرة وجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تعالوا نشوف علو الهمة ثالث حاجة. تعالوا نشوف علو الهمة في في الدعوة إلى الله عز وجل. باختصار شديد لأن في درس جاي إن شاء الله بعنوان الشباب وفن الدعوة. شوف سيدنا نوح، سيدنا نوح قعد يدعو قومه كم سنة يا جماعة؟ 950 سنة. بالله عليك أنت تصبر إنك تدعو لمدة 5 سنوات وما تشوفش أي سمعة؟ تقدر تصبر؟ مين يتحمل الكلام ده؟ ده الواحد من دولة لو باع درس 2 3 4 وما لقاش حد يستجيب بيلم العدة ويمشي. صح ولا لا؟ هل يعني ده اللي بيحصل؟ إنما شوف سيدنا نوح ده لأنه يعمل لله عز وجل، لا يريد أي شيء. ماذا صنع نوح عليه السلام؟ 950 سنة يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهرا عليه الصلاة والسلام. شوف سيدنا يوسف، سيدنا يوسف يدخل السجن ويعلم أنه عبد لله وأنه داعية إلى الله عز وجل. الاثنين جايين كل واحد طالب انه يؤول للرؤية، عمل ايه؟ قبل ان يؤول لهما الرؤية على طول عمل ايه؟ دعاهما الى الله عز وجل والى توحيد الخالق جل وعلا. سيدنا موسى حديث رواه البخاري في رواية مالك بن صعصعة، ماذا صنع موسى عليه السلام؟ اول ما سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا موسى يعلم ان اكثر اتباع الانبياء يوم القيامة هم مين؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وهو يبكي: غلام يبعث من بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. سيدنا موسى حزين عشان إيه يا جماعة؟ حزين على منصب، على جاه، على دنيا؟ حزين عشان فيه نبي كريم هيدخل الجنة من أمتي أكثر ممن يدخلها من أمتي. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين إلى الطائف أكثر من 90 كيلو يا شباب. بالله عليك مر عليك يوم وانت بتمشي في الدعوة الى الله عز وجل على رجليك 3 4 كيلو؟ عارف لو مشيت مرة وتعبت من الدعوة الى الله عز وجل، لو مشيت في الدعوة الى الله عز وجل وتعبت نفسك من اجل الله عز وجل، لو رجعت بيتك هتنام احلى ليلة في حياتك كلها. ليه؟ التعب ده كله كان لمين؟ كان لله. هتبقى اسعد نومة هتنامها في حياتك. اي الله. شوف حديث صلى الله عليه وسلم يمشي على رجله كم كيلو؟ أكثر من 90 كيلو لكي يدعو إلى الله عز وجل. سيدنا أبو بكر تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أسلم خرج يدعو إلى الله عز وجل، أسلم على يدي 6 من ال10 الذين بشروا بالجنة فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه. مصعب بن عمير لما ذهب إلى المدينة أسلم على يدي أسيد بن حبيب وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ أول ما أسلم راح دعا قبلت كلها. شوف الهمة العالية، ما استناش لكام يوم او لاسبوع او شهر او سنة، ابدا. في نفس الليلة يا شباب، في نفس الليلة يا اخوات، في نفس الليلة ذهب يدعو الى الله عز وجل فاستجابت له قبيلته كلها. نادى عليهم: يا بني عبد الاشهل، قالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلمون فيكم؟ قال: سيدنا وامامنا وافضلنا رأيا واحسننا. قال: فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، أنا بقول لك بس أمثلة سريعة لأن في درس كامل هيبقى عن علو الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يدخل السجن يا شباب، لقى المساجين قاعدين ما فيش عندهم حاجة غير إيه؟ اللعب واللهو والكلام ده كله. فقال: ماذا تصنعون؟ قالوا: نقضي الوقت، تعبانين وزهقانين وعايزين نقضي الوقت. فقال: ولكن لكم عباد لله، اوعى تنسوا المهمة دي. فظل يدعوهم الى الله عز وجل ويعلمهم، وكان الامام صاحب حجة عالية رحمه الله رحمة واسعة. فاستقام له السجن ومن في السجن في يومين، كل من في السجن استقاموا للامام رحمه الله رحمة واسعة. بدأوا يصلوا خلف الامام الصلوات الخمس، وبدأ هو يعمل لهم دروس يومية، 5 دروس، درس بعد الصبح، درس بعد الظهر، درس بعد العصر، درس بعد المغرب، درس بعد العشاء. 5 دروس يا شباب. وبعد ما كان يدوم الدروس دي شاء المولى عز وجل ان يخرج من الحلقة دي اكبر علماء الامة المسلمين، من الحلقة اللي في السجن دي. حتى كان يأتي السجان وينادي على رجل يكون خلصت المدة بتاعت السجن بتاعه: اين فلان ابن فلان؟ يقول: انا. ماذا تريد؟ يقول له: افراد. يقول له: مش خارج. سبحان الله، راجل في السجن مش عايز يخرج. ليه؟ يتعلم العلم، يشعر انه في جنة الدنيا التي تثمن له جنة الاخرة. نكمل العنصر الثالث في عجالة، وهو علو الهمة في الدعوة الى الله عز وجل. اذكر ان مرة كنا في احد المساجد وكان رجل عنده حوالي 80 سنة جماعة 80 سنة وبعدين قعد على الكرسي بيقول كلام كده يعني بيقول كلمة للناس فبيقولهم اخوكم فلان ابن فلان عمري 8 سنوات فالناس ضحكت فقالهم والله انا لا امزح انا عمري منذ ان بدأ الدعوة الى الله عز وجل فهذا عمري اما ما قبل ذلك فعمر لا اتشرف به فانا بدأت الدعوة الى الله عز وجل منذ 8 سنوات وهو ده عمر الحقيقي سبحان الله كان برضو احد الشباب لما سمع عن اول مركبة فضائية طلعت الفضاء فقال والله لو املك ان ارسل اليهم قافلة لتدعوهم الى الله عز وجل لارسلت اليهم شوف دي المهمة العالية سبحان الله كان برضو شاب رجل فقير جدا ورجل امي لا يحسن الكتابة ولا القراءة وكلنا عارفين قصته هذا رجل في يوم من الايام حضر درس لاحد العلماء فلما حضر درس سمع حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قال بس خلاص هو حديث ده نحفظه يدعو الى الله عز وجل به وخرج الى البقال والجزار والمش عارف مين يا فلان كلمتان خفيفتان على اللسان الى اخر الحديث ظل يدعو الى الله عز وجل بهذا الحديث سنوات عديدة الى ان جاءته يعني جاءه مرض شديد وقرر الاطباء اجراء عملية جراحية في الوقت ده الطبيب اللي كان بيجري له العملية الجراحية كان غافل عن طاعة الله ما سجد لله سجدا وهو بيعمله العملية الجراحية الراجل متدمج بيجي كله في لحظة قام من في العملية يا دكتور لماذا تريد قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ثم مات فقال الطبيب والله ما يعني الا اياي وكأن الله ايقظه من اجلي فتاب الطبيب الى الله عز وجل وان كان الطبيب يطلق عليه الرفيق فتاب الرفيق الى الله عز وجل وعاد الى الله وطلب العلم واصبح الان من اشد دعاء ومن اكثر الدعاء نجاحا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى برضو قصة اخيرة كان في شاب مرة لقى واحد جاره ما بيصليش فراح مخبط عليه الباب على بيته يعني فطلع للرجل قال له السلام عليكم قال له عليكم قال له يعني اريد ان ادعوك الى جنة جنة الدنيا قال اين جنة الدنيا قال في بيت الله فظن انه بيسخر مني فبصق في وجهه خد بالك شوف اللحمة قد ايه في الدعوة فبصق في وجهه فالرجل حط ايده كده على مكان البصقة وقال الحمد لله اني ابتليت من اجلك الحمد لله فنزل على السلم قبله صاحبه كان جاي برضه يدعو معاه قال له في ايه؟ قال له الحمد لله فزت بها بفضل الله عز وجل من اجل الله والله قال له طب يعني انت لوحدك يعني وانا ماليش نصيب يعني الاحتفال مخبط على الرجل خبط على الرجل السلام عليكم قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال له يا اخي يعني انت دخلت علي بفضل عظيم جدا جبت بها على اخي قال له هو قال له بصقت في وجهي فلماذا لا تفعل معي مثل ما فعل فقال له يا اخي انا بعتذر لك ولاخيك قال له اعتذارك لي انا عن نفسي لم اقبل انا لازم تعمل معايا زي اللي عملت مع اخويا يا اما تعمل حاجه ثانيه قال له ايه قال له تيجي معايا بيت الله وصلى فسبحان الله فجاء معهما وصلى لله عز وجل وبعد كده بقى هو اللي يصحيهم لصلاه الفجر شوف دي الدعوه الرحيمه شوف دي الاسلوب الليل ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين فعايزك تسال نفسك الليله انا قدمت ايه في ديني انا ربنا جعل سبب لهدايه مني هو ده شراب التامين الحلال اللي احنا عايزين نامن بيه على عبادتنا رابع حاجة علو الهمة في بذل النفس انك تبذل نفسك لله عز وجل فاكر في غزوة بدر لما حبيبك صلى الله عليه وسلم قال للصحابة والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنة فالصحابة تقتل فقال صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنة عرضاء السماوات والارض فعند ذلك قال لعمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه جنة عرضها السماوات والارض دخن دخن فقال صلى الله عليه وسلم يا عمير ما حملك على قولك دخن دخن قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها فقال صلى الله عليه وسلم فانت من اهلها فاخرج عمير بن حمام بعض التمرات اكل تمرة او تمرتين ثم قال لئن انا بقيت او لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها لحياة طويلة ثم ألقى التمرات ودخل فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة ببشارة الصادق صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر برضه سيدنا سعد بن خيثمة بن حارث، خيثمة بن حارث صحابي جليل، ابن سعد غلام صغير، فقال خيثمة بن حارث لابن سعد: شوف عدو الهمة عامل ازاي. قال له: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد، فأريد منك أن تبقى مع النساء لكي أذهب وأجاهد في سبيل الله. فقال له: والله يا أبتا، لو كانت الدنيا لآثرتك بها، ولكنها الجنة، والله لا أوثر بها أحدا اليوم أبدا، لا يمكن. فدخل فقاتل فقتل، فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهنئونه باستشهاد ولده، فقال خيثمة بن حارث: أيواه أيواه، والله لقد فاز بها دين، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وأشجارها ويقول: أبتا الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. هي دي الهمة العالية، هي دي الهمة العالية. سيدنا عبد الله بن جحش لما قابل سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد قبل الغزوة، قال: يا سعد، تعال ندعو الله عز وجل، تعال نتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة. فقال سعد بن أبي وقاص: اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فأقتله، ثم أخذ السلبة، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا، إلى أن قال: أن تلقني رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتله. ثم نظر إلى عبد الله بن بحش وقال: تمنى على الله يا عبد الله. فقال عبد الله بن بحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك، وأنا ما أقدرش أصبر، أنا مستعجل أوي على لقاء الله، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال: تلقيني اليوم رجلا شديدا حرضه، شديدا بأسه، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك، بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة قلت لي: فيما كان ذلك يا عبد الله؟ أقول: من أجلك. فتقول: صدقت. فانتهت الغزوة، يقول سعد بن أبي وقاص: فبحثت عن عبد الله بن جحش فوجدته على نفس الهيئة التي تمناها، وجدته مقتولا، قد قطع أنفه وبقر بطنه، وجدع أنفه وقطعت أذنه، فقلت: صدق الله فصدقه الله. هي دي الهمة العالية، هي دي الهمة العالية يا شباب. انا عايز اختصر بس حتة صغيرة اختم به العنصر ده. سبحان الله، يعني انت فاكر لما، والحديث عن النسائي سند صحيح، فاكر لما الصحابي الجليل الاعرابي اللي جاء بعد غزوة خيبر بعد ما النبي اسلم غنائم خيبر وترك لهم نصيبهم من الغنائم، فجاء الصحابي فحزن، قال: ماذا ترك لي رسول الله؟ غنائم، يعني ابقار وجمال وشياه وسيوف، ترك لي هذا اجل. فاستاق كل ذلك وذهب الى النبي وقال: والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك. فقال له: فعلى ما اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك الا على ان ارمها هنا، واشار الى حلقه. فقال له صلى الله عليه وسلم: ان تصدق الله يصدق. هي دقة، ان تصدق الله يصدق. في الغزوة اللي بعدها يا شباب دخل هذا الصحابي الجليل الذي لا نعرف اسمه ولكن حسبه ان الله يعرفه، فدخل فقاتل فقتل في نفس الموضع، فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: اهو هو بل لألي ما اتبعتك الا على ان ارمى ها هنا. فقالوا: اجل. فقال: صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم ان عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وانا على ذلك شهيد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، بأصحاب الأعذار اللي كان لهم عذر أمام الله لم يتأخروا عن بذل النفس. عبد الله بن مكتوم صحابي النبي ومؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أعمى، وقد رفع الله الحرج في الجهاد عن الأعمى والأعرج، ومع ذلك قال لهم بس في معركة القادسية، قال: إني رجل أعمى لا أفر أبدا من أرض الجهاد، فأعطوني الراية ولن أفر أبدا. أعطوه الراية وظل واقفا بالراية إلى أن انتهت المعركة بانتصار المسلمين بفضل الله عز وجل، فوجدوه مقتولا واسعا تلك الراية. يا سلام، شو بديه عمرو بن جموح رجل اعرج شديد العرج، يجي في غزوة احد يقول لاولاده ادعوني حتى اجاهد في سبيل الله، فقالوا نحن نكفيك، لي اربع اولاد الاربعة بيجاهدوا في سبيل الله، فقالوا نحن نكفيك مؤنة الجهاد وقد رفع الله عنك مؤنة الجهاد، فقال دعوني، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن هشام بسند صحيح، فقال له يا رسول الله ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله، فتبسم النبي وقال يا عمرو اما انت فلقد رفع الله عنك الجهاد، واما انتم بيقول الولاد واما انتم فما عليكم ان تتركوه لعل الله ان يرزقه الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فدخل فقاتل فقتل. في رواية عند احمد بإثبات حسن، رواية جميلة قوي، بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم، في رواية ثانية قال له عمرو بن الجموح يا رسول الله الا ان قاتل فقتلت اطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ فقال له اجل. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي بعد الغزوة فقال والذي نفسي بيدي لكأني انظر اليك الان يا عمرو وانت تمرح برجلك هذه في جنة الرحمن سليمة صحيحة معافى. شبه لكأني انظر اليك وانت تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. حتى الاطفال يا شباب الاطفال، حتى الاطفال لم يتأخروا عن بذل النفس. عمر بن ابي وقاص كان عمره يا شباب 12 سنة خد البذل ويستخبى ورا سعد بن ابي وقاص، والنبي بيدي التمام كده على الصفوف، لقى واحد ايه ورا سعد بينظر فاذا هو عمير، قال ارجع، فبكى عمير بيبكي على ايه؟ 12 سنة يا شباب. قال يا رسول الله سألتك بالله لا تحرمني الشهادة؟ فتبسم سعد وقال يا رسول الله لا تحرمني الشهادة. فتركه النبي فدخل فقاتل فقتل. 12 سنة يا شباب. معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عطاء كما عند البخاري الاثنين يا شباب هم اللي دخلوا قتلوا ابا جهل، هم اللي كانوا دخلوا قتلوا ابا جهل، وذهبوا الى النبي كلاهما يقول انا الذي قتلت يا رسول الله انا الذي قتلته. فقال النبي هل مسحتما سيفيكما؟ قالوا لا. فنظر الى السيفين فاذا عليهما دماء ابي جهل، فقال صلى الله عليه وسلم كلاكما قتل. اخر عنصر في الدرس عشان نختم به ان شاء الله، في سلسلة جاية ان شاء الله، السلسلة دي ان شاء الله جل وعلا هتكون حوالي 20 درس بعنوان علو الهمة ان شاء الله، في سلسلة كاملة بعنوان علو الهمة. اخر حاجة علو الهمة في طلب الجنين، حبيبك صلى الله عليه وسلم كان دايما يرتقي بارواح الصحابة والامة الى جنة الرحمن، يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، سجن المؤمن جنة الكافر. ويقول صلى الله عليه وسلم عشان الصحابة والأمة كلها تذهب في الدنيا، يقول كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة في النار، ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، رجل كان فقير جدا معدم مريض كان مبتلى ورغم ذلك عنده همة عالية في الطاعة، فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن، ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك عايز تطلب الجنة؟ لا خد علو الهمة بقى، ما تطلبش أي جنة. حديث البخاري حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، فإذا سألتم الله الجنة نطلب إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه؟ قال فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة، واللي أهم من ده كله وتقفه عرش الرحمن جل وعلا. ده أنت حتى لما تطلب الجنة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لك مش اي حد، لا تطلب لدرجة معينة، والحديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم المؤذن يعمل ايه؟ فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي اي حد في الجنة؟ لا الوسيلة. لما تسأل الجنة للنبي تسأل له ايه؟ الوسيلة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة تعلموا علو الهمة في الجنة، في طلب الجنة، واحنا عايزين نتعلمها. زي ما قلت لك احنا طلاب جنة، عايزين الولاد ما نخرجش من هنا الا ونحن جميعا على حزيمة، وهم ان احنا كل اللي يهمنا ان احنا نكون من اهل الجنة، ومش اي جنة، من اهل الفردوس. ربنا يجمعنا وياكم في الفردوس. اختم بثلاث احاديث فقط عشان نشوف قد ايه الصحابة كان همهم في الجنة. حديث الاول رواه مسلم، كان في صحابي جليل اسمه ربيع بن مالك. ربيع بن مالك يا شباب كان له وظيفة معينة، كان كل يوم يجهز مية الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك حب يكفله، ما النبي ما يسيبش حد لما ايه لازم يكفله. فقال سلني شيئا يا ربيعة. فقال يا رسول الله اسألك، مش الجنة، لا شوف الهمة، اسألك مرافقتك في الجنة. فقال ايوه غير ذلك، مش عايز حاجة تانية. قال هو ذاك يا رسول الله. هل النبي قال له طب خلاص طالما طلبت كده انا هطلبها لك وخلاص؟ لا. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة. حديث الثاني رواه الطبراني في الأوسط والطهير بإسناد حسن، وده دايما بسميه حديث المحب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. مع إني لسه مصلي مع النبي، يا الظهر يا العصر يا المغرب يا العشاء يا الفجر، ورغم ذلك بيقول لي فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة أنا مش عاتي الهم دخول الجنة، أنا عايز أشوفك في الجنة. فأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك يا رسول الله. فسكت النبي ونزل قول الرب العلي ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا. حديث ثالث رواه أحمد بإسناد حسن، لما سيدك عبد الله بن مسعود مر عليه النبي وأبو بكر وعمر فوجده قائما يصلي قيام الليل، بعدما انتهى ابن مسعود من صلاته قام يدعو، فقال النبي سل تعطى، اي دعاء ستدعو به الان؟ فابواب السماء مفتحه بوحي من الله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام ابن مسعود وقال ثلاث دعوات احفظهم، قال اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في اعالي جنان الخلد. فقال النبي امين. يا سلام، شباب دي شباب دي همهم كله في الجنة يا شباب، ده ما كانش بيشغلهم حاجة في الكون ده كله إلا الجنة. تعرف سيدنا أبو الدحداح فاكر لما حصل خلاف مرة، ها الدعاء تاني قد تصلي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعالي جنان الخلد. فقال النبي أمين. يا جماعة ده كان كل ما يشغلهم هو الجنة، جنة ورضوان رب الجنة سبحانه وتعالى. فاكر لما حصل خلاف بين رجل أنصاري وبين صبي يتيم من الأنصار؟ كان اليتيم عنده بستان والأنصار ده عنده بستان، حب اليتيم يعمل جدار بين البستانين دولت، فاعترضت الجدار نخلة، فقال النخلة دي كانت ملك رجل الأنصار، فقال اليتيم اعطني النخلة اداني هدية عشان ابني يصير حواليه. قال لا. قال اذا بيعني النخلة بحالة. قال لا. فقال اذا اشكوك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي لم يرد ان يعصي امر النبي لكنه كان مغضبا لان اليتيم شكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب اليتيم الى النبي وشكى له الصحابي، ثم جاء النبي مع اليتيم، فلما وصل قال النبي لهذا الانصاري اعطيه النخلة، ادي لليتيم بالنخلة. قال لا يا رسول الله. قال بعه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال اعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة. بس هو كان مغضب ومش عايز يعصي امر النبي. فقال لا يا رسول الله. مين بقى اللي واقف جنب النبي وخد بقى الحتة دي؟ ابو الدحداح. قال يا رسول الله الا ان اشتريت تلك النخلة الي بها نخلة في الجنة؟ قال له اجل. هو سأل سؤال دلوقتي يا شباب، لانه لو انت لك ملك في الجنة يبقى لازم هتخش الجنة. فعلاه لازم تخش الملك بتاعك الميت على التوحيد. فالمهم فجاء هذا الرجل اللي هو ابو الدحداح جاء للانصاري وقال له ايها الرجل هل تعلم بستان ابي الدحداح؟ تعرف بستان ابو الدحداح؟ قال له طبعا ومن في المدينة لا يعلم بستان ابي الدحداح؟ كان اجمل بستان في المدينة في 600 نخلة وبئر وبيت وسور يعني كفاية انتاجية كاملة. فقال اجل قال هو لك كل البستان بما فيه من نخل وبئر وبيت وسور على ان تعطيني تلك النخل. قال هي لك. فعاد ابو الدحداح للنبي صلى الله عليه وسلم هو مش عايز يتأكد ما هو مصدق النبي بس عايز يسمع البشرة تاني. يا رسول الله الا ان اشتريت النخلة واعطيتها لليتيم الي بها نخلة في الجنة؟ قال اجل. قال اشهدك اني قد اشتريتها وقد بعتها لله واعطيتها لذلك اليتيم. فتبسم النبي ومسح على لحيته وقال كم من عزك رداح يعني كم من نخلة مثمرة لأبي الدحداح في الجنة كم من عزك رداح لأبي الدحداح في الجنة. سبحان الله. فقام أبو الدحداح عشان يسلم البستان للرجل الأنصاري. سبحان الله شوف المشهد الجميل ده. رايحين وصل البستان لسه أبو الدحداح هيفتح الباب فافتكر أنا خلاص ما بعته لله هبصله تاني هيصعب عليا ومش من حقي خلاص راح قافل الباب. سمع صوت زوجته وولاده جوه البستان فنادى عليهم من خلف الجدار يا أم الدحداح. قالت أجل يا أبا الدحداح. قال اخرجي أنت وبنوك من البستان فقد بعته لله. قال كده بقى لو زوجتك مكان أم الدحداح كانت هتقول لك فرحتي بك يا حبيبي بقى جاي تبشرني ان انت خلصت كل الترك على واحدة فيه. بس ده شوف الايمان بقى. قالت ربح البيع يا ابا الدحداح لا نقيل ولا نستقيل. وهي خارجة نشهد لله نبكي ابنها الصغير اللي هو ابن ابا الدحداح برك ابنها الصغير خد تمرايه من الارض حطها في بقه لسه هياكلها راحت فتح بقه واخد التمرايه ورميها في الارض وقالت سامحني يا بني فقد بعناه لله. يا سلام. اختم بقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عمر بن عبد العزيز يا جماعه لما كان واليا على المدينه المنوره ارسل وزيره المخلص رجاء بن حيه فاشترى له ثوبا فاشتراه له ب500 درهم قدامه فقال له ما رايك؟ قال ثوب جميل لولا انه رخيص الثمن. فلما اصبح عمر بن عبد العزيز اميرا على المؤمنين يحكم 26 دولة يعني ربع الكرة الارضية ارسل رجاء بن حية ليشتري له ثوبا اخر. فاشترى له ثوبا بقد ايه يا جماعة؟ ب5 دراهم. الى وراني كان بقد ايه؟ ب500 ده ب5. فقال ما رأيك يا امير المؤمنين؟ قال ثوب جميل لولا انه غالي الثمن. فبكى رجاء بن حية وقال ما خطبك يا امير المؤمنين؟ قال اخبرك يا رجاء يا رجاء إن لي نفسا طواقة هي دي الهمة العالية إن لي نفسا طواقة ما وصلت إلى شيء إلا وطاقت الذي فوقه فلقد طاقت نفسي في بداية الأمر أن أتزوج من فاطمة بنت عبد الملك فلما تزوجتها طاقت نفسي أن أكون واليا على المدينة المنورة فلما نلتها طاقت نفسي أن أكون أميرا على المؤمنين فلما أصبحت أميرا على المؤمنين طاقت نفسي أن أدخل جنة رب العالمين فأنا الآن أعمل الجنة. وشباب يا أخوات عايزين همتنا لله تبقى الجنة مش عايزين غير الجنة عايزين والله الدنيا كلها بلاء كل ما في الدنيا بلاء ما في نعمة ولا في متعة كاملة في الدنيا أبدا لن تذوق طعم النعمة الكاملة والمتعة الكاملة إلا في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شباب وعلو الهمة عايز همتك تعلى في العبادة همتك تعلى في طلب العلم همتك تعلى في الدعوة إلى الله همتك تعلى في بذل النفس همتك تعلى في طلب الجنة إني داعي فأمن من قلبك. اللهم يا رحيم يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام نسألك يا الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تصلي على نبينا محمد في الأولين، وأن تصلي عليه في الآخرين، وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا. اللهم يسر لنا الأمور كلها، اللهم يسر مرورنا على الصراط، يسر على الصراط مرورنا، اللهم يسر على الصراط مرورنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. ارزقنا همة عالية في طلب العلم وفي العبادة وفي الدعوة إليك وفي بذل النفس وفي طلب الجنة. ارزقنا همة عالية في العبودية لك يا رب العالمين، ارزقنا الهمة العالية يا رب العالمين. ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين، اللهم نجح كل طلاب المسلمين. اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين، اشف مرضى المسلمين. ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين. قنا عذابك يوم تبعث عبادك. أعز الإسلام وانصر المسلمين، انصر إخواننا في فلسطين، انصر إخواننا في الشيشان، انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم داوم مرضاهم وأطعم جائعهم، واحم حافيهم واحمل حافيهم وأطعم جائعهم، واسق عطش عطشهم. اللهم اسق العطش منهم يا رب العالمين. اللهم داوم مرضاهم وتقبل شهداءهم، وتقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، واجعل الدائرة على الكافرين. خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر. أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط على الكافرين الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. سلط الكافرين بعضهم على بعض، سلط الكافرين بعضهم على بعض، سلط الكافرين بعضهم على بعض. أخرجهم في الطرقات كالمجانين، أخرجهم في الطرقات كالمجانين. جلد الدماء في عروق الكافرين، جلد الدماء في عروق الكافرين. رد إلينا المسجد الأقصى الأثيم، رد إلينا المسجد الأقصى الأثيم، رد إلينا المسجد الأقصى الأثيم. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه. ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا إذا من قطع منا الصوت، ارحمنا إذا ورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا الله. ربنا عذابك يوم تبعث عذابك. يا رب يا رب ارحمنا جميعا يا رب ارحمنا جميعا اذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا اذا من قطع منا الصوت، ارحمنا يا ربنا اذا وعدنا تحت التراب وانصرف عنا الاهل والاحباب. نعوذ بك من غمسه في النار، نعوذ بك من عذاب في النار، نعوذ بك من وديان النار، نعوذ بك من خلود في النار. يا ربنا هؤلاء الشباب جاءوا تائبين، وهؤلاء الاخوات جئن تائبات، فلا تردهم الا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبول. لا تخرجنا من هذه الليلة الا وقد اعتقت رقابنا من النار. اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار، اعتق رقابنا الليلة الليلة من النار. اكرمنا جميعا بشربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها ابدا، وارزقنا صحبة النبي في الجنة، واتمم لنا النعمة بالنظر الى وجهك الكريم في نظر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.